إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، هل واجب على المسلم أن يصلي العيد والجمعة أم أنه يرخص له إذا صلى العيد، يرخص له أن يترك الجمعة وأن يصليها الظهر؟ هذا سؤال مهم. العلماء حقيقة أمام هذه المسألة وقفوا ثلاثة مواقف أو أجابوا ثلاثة إجابات. فقالوا المالكية والأحناف أو الأحنافية قالوا إنه واجب على الإنسان أن يصلي العيد ويصلي الجمعة. فالعيد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة مؤكدة، وبعض العلماء قال فرض كفاية وبعض العلماء قالوا فرض عين، اختلاف العلماء في حكم صلاة العيد. وصلاة الجمعة فرض عين على المسلم الحاضر الخالي من الأعذار، فبناء عليه يجب أن هو يصلي الاثنين. وبعض العلماء قالوا إنه من صلى العيد فمعه رخصة ألا يصلي الجمعة، وعندئذ يصليها إيه؟ ولا يسيبها خالص؟ لا، يصلي الجمعة. وده أخذوه من أحاديث وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه: هل شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة؟ هل من قدر الله موافق العيد يوم جمعة؟ فقال: نعم. قالوا له: فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. وفي أحاديث أخرى قال فيها صلى الله عليه وسلم إنه اجتمع في هذا اليوم عيدان، عيدين اللي هما العيد الفطر أو العيد السنوي ويوم الجمعة، وهذا عيد المسلمين الأسبوعي، يوم الجمعة ده يوم عيد. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك رخص في ترك الجمعة لمن شهد العيد. بعض العلماء قالوا، ده الرأي الثالث، قالوا: يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأهل العوالي العالية، العوالي دي اللي هو يعني البعيد عن المدينة، كان في ناس من ساكنين خارج المدينة بعيد عن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان يجي من القرية بتاعته أو من بلده علشان يشهد العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ويشهد الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فكونه يجي علشان يشهد العيد وبعدين يرجع وبعدين يرجع كمان علشان يشهد الجمعة، ففيها إيه؟ فيها مشقة. فكأن هذا الأمر خاص بمين؟ بالجماعة اللي هم بعيدين عن الحضر، بعيدين عن المسجد. أما اللي مجاور المسجد اللي ما عندوش مشقة في حضور صلاة الجمعة، فلماذا يفرط فيها؟ ولماذا يتركها؟ ونحن فقراء إلى فضل الله، وفقراء إلى الحسنات، وفقراء إلى السعي إلى ذكر الله. لكن ممكن هذه الفتوى وممكن هذه الاختلافات يستفاد بها في الناس اللي عندهم مشقة، يعني اللي من حضرتكم سافر بره، في مدن ما فيهاش مساجد أصلا، والشباب اللي بيدرس بره من شبابنا والمسلمين اللي عايشين بره يقول لك: أنا عشان أصلي الجمعة بركب مش عارف كم ساعة، وأقرب مسجد إلي بعد 100 كيلو أو 200 كيلو، وهكذا. يعني في مثل هذه المواقف ربما يستشهد بهذه الأمور ويؤخذ بهذا الرأي الميسر على خلق الله سبحانه وتعالى، بحيث يبقى أدى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا شهد العيد لم يشهد الجمعة وصلاها ظهرا، ويبقى برضه أخذ برأي بعض أهل العلم. لكن نحن من يسر الله عز وجل لنا الأمر، والمساجد بجوارنا وما فيش مشقة وهكذا، فالأفضل والأكمل، والخروج من خلاف العلماء مستحب، فالأفضل والأكمل أن الإنسان يشهد العيد ويشهد الإيه؟ ويشهد الجمعة لتتنزل الرحمات. يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للمسلمين والمسلمات يحث الجميع على الخروج لمصلى العيد، حتى الحيض، يعني حتى المرأة اللي عليها العذر، وكان صلاة سيدنا النبي في المصلى، صلاة العيد في المصلى، الحائض ما تدخلش المسجد، فكان يصلي العيد فين؟ في المصلى. فاللي يصلي يصلي، طب واللي عندها عذر يقول لك تلبس في القلب كده بس تشهد الخير ودعوة المسلمين، تحضر للبركات وهي نازلة، وتحضر ذكر الله سبحانه وتعالى معنا مش هتصلي. فشوف ازاي الحرص على حضور الذكر وحضور الخطبة العيد وحضور صلاة العيد، والأهم منها والأكمل والأوجب صلاة الجمعة، فالإنسان يحرص عليها قدر استطاعته.